قالوا حسبنا ما فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع قالوا لا علم لنا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. صدق الله العظيم.